الأخير قال رحمه الله تعالى: وهو عقد المساكات والمزارعة والمغرسة والمزارعة عقد جائز، عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. هذا قياس واضح صح، قياس جلي ممتاز. ومع هذا لم يسلم به جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء ما سلموا للحنابلة بهذا، وقالوا عقد المساقاة عقد لازم، عقد لازم. قلنا من وين جئت باللزوم هذا؟ قالوا من جهة المعنى، فإن الحقيقة أنت يا يونس وإن كنت تعمل على أنك شريك في هذا الثمر، إلا أن هذا يعني هذا العقد فيه رائحة الإجارة، في رائحة الإجارة، هو من يعني أشبه بالإجارات. الحنابلة لا يسلمون بهذا، الحنابلة يقولون هو أشبه شيء بالشركات، إلا أنها شركة جازت بالنص. وهذا هو اللي يجعلهم، رأيتم قبل قليل لما قلت لكم الإشكال أنه في يعني في المساقاة، في المساقاة قلت لكم أنه بعض الفقهاء يقولون أنه يجوز حتى في ما لا ثمر له، يجوز في الورد، في الزهر، في الخشب، في المساقاة، زين، فيكون له نصيب منها. فبعضهم يعني يريدون على الحنابلة لماذا لا توسعون إلى هذاك، يقولون والله نحن أصلا هذه العقد، هذا الصنف من المشاركات غير جائز أصالة، وإنما جاز بالنص، والذي جاز بالنص، الذي جاءنا بالنص هو شيء له ثمر، هو شيء له ثمر، فلهذا اقتصرنا عليه. لكن على كل حال المقصود أنه هذا هم يقولون قياسا على المضاربة لأنها نوع من المشاركة، وهذا المعنى واضح فيها، هذا المعنى واضح فيها. قال لنا عقد على جزء من النماء في المال فلا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء. وهذا مجرد توضيح أنه عقد جائز يعني إيش؟ غير لازم، وما دام غير لازم فلكل واحد أن ينفسخ متى شاء. وقد جاء في الحديث في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر أنه قال كما في الصحيح، قال نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا، معنى أنه ممكن في أي وقت أنهم لا يشاؤون يفسخون هذا. طيب، وهذا الكلام على كل حال فيه كلام طويل جدا في كتب الخلاف في المناقشة في هل هذا العقد جائز أو لازم. وسبب الخلاف في المسألة هو هل نغلب جانب المشاركة فنقول جائز، أو نغلب صورة الإجارة وشكل ومعنى الإجارة فنقول إنه لازم. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، قبل ظهور الثمرة، هذا الآن عندنا الفسخ، الآن نحن عندنا شفيع مالك الشجر مالك الأرض، وعندنا يونس العامل صح، فالفسخ إما أن سيكون من المالك أو سيكون من من؟ من العامل. يقول فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، قبل ظهور الثمرة هذه الحالة الأولى، هذه الحال الأولى. قال فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. واضح؟ يونس دخل على أنه له نصيب، ولما قلنا إنه جائز لاحظوا قيدوا هذا الجواز، فقالوا ما في مشكلة يا شفيع تفسخ، لا بأس، ولكن ننظر كم أجرة يونس في خلال هالأشهر هذه. فلو فرضنا أن أجرتي مثلا 50,000 طيب لكل شهر مجانا كلام، طيب فأجرتي 50,000 مثلا، فنقول 3 أشهر يا شفيع تفضل 150,000 سدد، هذه أجرة العمل خلال إيش؟ خلال 3 أشهر. قال فللعامل أجرة. لماذا قلنا إن له الأجرة؟ لأنه في الحقيقة أنا إنما دخلت بمعنى الوكالة منه، بإذن منه، وبشيء آخر من جهتي، وهي أني على مطمع أن أحصل شيئا، فهمت؟ قال وإن فسخها هو من هو؟ ها؟ العامل، العامل. وإن فسخها هو العامل يونس، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه، سواء يونس أخبر شفيعا بذلك، ولا أنه رأى فرصة أخرى وقبل في الدراسات وكذا ومشى وترك المزرعة. فنقول إيش؟ نقول خلاص ليس لك شيء، ليس لك شيء. قال وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة، هذه الحال رقم 2، أن يكون انفساخ متى؟ بعد ظهور الثمرة. قال فهي بينهما على ما شرطا. ولاحظ هنا ما قال فسخ المالك أو فسخ العامل، وش قال؟ قال انفسخت. يعني ما يهمنا من الذي فسخها، المالك ولا العامل، ما يفرق عندنا هنا. قال بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا، ويلزم العامل يونس تمام العمل كالمضارب. كالمضارب يقول لك كالمضارب، كيف يعني كالمضارب؟ وما حكم العامل في المضاربة؟ تقدم وش حكم العامل المضاربة؟ حكم العامل المضاربة أنه إذا العامل في المضاربة أنه إذا أراد أن يفسخ وقد ظهر ربح، فنقول عامل المضاربة يلزم بتحويل الموجودات إلى نقد. يلزم بتحويل الموجودات إلى نقد، وش سميناها هناك؟ تنضيض. تنضيض. فيلزم بتنضيض، يلزم بتنضيض المال، لأنه هذا من تمام العمل، لأنه من تمام، فنقول هذا هذا كذلك. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، كل ما فيه صلاح الثمرة. هنا تذكرون في الشركات قلنا لكم ما الذي يلزم كل واحد من الشريكين، ما فيه مصلحة وما يتولاه مثله إلى آخر الكلام هذا، صح؟ هنا هذا مهم جدا، أنه نحن عندنا طرفان، المالك والعامل، فما الذي يلزم هذا وما الذي يلزم هذا؟ قال ويلزم العامل يونس كل ما فيه صلاح الثمرة. شوفوا يا شباب، الكلام الذي سيذكره هذا ليس خاصا بالمساقاة ولا بالمغارسة، بل يدخل معهما حتى المزارعة التي ستأتي. فكل هذا الباب هذا تفصيل الواجبات والحقوق فيه. يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، كل ما فيه إيش؟ صلاح الثمرة، هذا هو الضابط، صلاح الثمرة أو نمو الثمرة. يعني قال من حرث، حرث، فالحرث من الذي يتولى الحرث للأرض؟ العامل. وسقي من يتولى السقي؟ العامل. وزبار من يتولى الزبار؟ العامل. ما هو الزبار؟ قال بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم. وش الكرم؟ شجر العنب، شجر العنب. وهذا الحقيقة ليس خاصا بقطع الأغصان الرديئة، الرديئة وهم يخففون أكثر، يعني يخففون غير، يعني حتى الجيدة بعضها يقصونه، يكون هذا مصلحة الشجر. وهذه زبار، زبار قال في المطلع إنه لم يرها في كتب اللغة، أنه لم يرها في كتب اللغة، وأنها كلمة مولدة ليست من أصل العربية. قال وتلقيح، تلقيح يعني لما يحتاج إلى تلقيح، بعض الشجر يحتاج إلى تلقيح. وشو؟ أيه، وأوضح مثال النخل، في أشجار قليلة جدا غير النخل لكن ليست مشهورة عندنا هنا، لكن الأشهر، أشهر مثال هو النخل، فأخذ شيء من طلع الذكر جعله في طلع الأنثى، هذا تلقيح. من يعمله؟ نقول العامل. رأيتم كيف عندي أعمال جليلة أنا، يعني شوف باقي تونا. قالوا تشميس، تشميس يعني الثمرة إذا كانت تحتاج إلى تشميس، بعض الثمار بعدما تجنى أو تقطف تحتاج إلى تشميس، صح ولا لا؟ ها في وشو؟ التمر يشمس أحيانا، نادرة يشمس، أحيانا نادرة يشمس. أي العنب شمس عندكم؟ أي يشمس إذا أرادوا أن يجعلوه زبيبا، إذا أرادوا أن يجعلوه زبيبا. كذلك في أشياء أخرى، يعني مثل البندق مثلا، تقدم لكم في الحج البندق في الجمرات بين الحمص والبندق، كذلك البندق يشمس. طيب قالوا تشميس وإصلاح موضعه، إصلاح موضعه، موضع ماذا؟ موضع، الموضع الذي يشمس فيه، موضع الذي يشمس فيه الثمر. قال وإصلاح طرق الماء، إصلاح طرق الماء، شوف ليس شق طرق الماء وإنما إصلاحها. ومثل ذلك اليوم إذا كان عنده مثلا أنابيب وانكسر شيء منها أو نحو هذا، من المسؤول عن صيانتها؟ نقول هو العامل. وحصاد، حصاد، هل يوجد حصاد فيما ذكر معنا الآن؟ لا، الحصاد للزروع التي ستأتي، بس الشيخ جالك المعلومات كلها مجانا هنا مع بعض. قال وحصاد، حصاد، ونحوه، ونحوه، نحوي، نحو ما ذكر، نحو ما ذكر. قال كآلة حرث، آلة حرث، من يأتي بآلة الحرث؟ العامل. وبقره، بقره، بقر الحرث، البقر الذي يعني يسحب آلة الحرث، كما هو موجود في القديم هنا وموجود إلى الآن في بعض البلاد يستعملون هذا. وكذلك نقول اليوم الأدوات التي تختص بحرث الأراضي وما إلى ذلك نقول هو مسؤول عنها. وتفريق الزبلين، وشو الزبل؟ ها؟ يعني السماد، السماد روث، روث البهائم، روث البهائم الذي يجعل سمادا للأشجار. واضح يا شفيع؟ ضروري يكون هذا واضح عندك عند صاحب المزرعة، ها؟ تفريق زبل. ولاحظ إيش؟ ما قال تحصيل زبل، شراء الزبل، لا، وإنما إيش؟ تفريق الزبل وقطع حشيش مضر، قطع حشيش مضر. بعض الحشائش تكون مضرة إما عند الشجر نفسه وإلا في طرق الماء أو غير هذا، وأحيانا في وسط الزروع. قال والشجر يابس إذا كان كذلك يضر بهذا، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم، فهذا كله من أعمال من؟ من أعمال العامل، وليس هذا خاصا بها، بل كل ما فيه إيش؟ صلاح الثمرة. ولهذا تجد أنه أهل مثلا النخيل يكون عندهم أعمال أخرى لم تذكر هنا، مثل إزالة الأشواك مثلا من عسب النخل أو من سعف النخل، طيب، والتخفيف، يقولون عندهم شيء تخفيف للعذوق وتخفيف للشماريخ، والتركيب. واضح التركيب يا عصام؟ ها، شيء مخصوص يعني عند أهل الذي يريد هذا هذه المسائل مع مسائل باب الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار، يعني ينتاب المزارع في شهر 4 و5 هكذا، نهاية 3 و4 و5 بالميلادي، يكون واضح إن شاء الله عندها. طيب، وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل، على رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط. إذا كان حائط يعني سده فيه مصلحة لهذا، مصلحة مثلا يكون ماء مثلا يجري وكذا فيحتاج إلى إغلاق الحائط، أو لا يكون يأتي منه ماء وإنما حائط البستان مثلا قد يدخل بهائم من خارجه وكذا. وإجراء الأنهار، إجراء الأنهار يعني إلى أن تصل إلى المكان، إلى أن تصل إلى المكان. ففي بعض البلاد المزرعة موجودة ولكن بينها وبين النهر 100 متر مثلا، فمن الذي يحفر هذه الترعة؟ من يجهزها هذه؟ نقول هذا رب المال، هذا المسؤول عنه رب المال. وكذلك لو كان الحكومة توفر أنابيب تأخذ الماء من البحيرة أو تأخذها من النهر وترفعها إلى المزارع، ثم أن تحتاج إلى أن تدفع فلوس حتى تدخل الماء إلى مزرعتك، فنقول هذا كله مسؤول عنه من؟ صاحب الأرض، صاحب المال. وإجراء الأنهار وحفر البئر، وحفر البئر والدولاب، الدولاب ونحوه، الدولاب هذا الذي يتحرك حتى يرفع الماء من النهر أو كذا إلى الساقية، طيب، يكون فيه دراجات هكذا ودائري ثم يحرك، طيب. قال ونحوه كآلته التي تديره، آلته التي تديره، يعني هذا إذا أرادوا يتحرك يوجد معه شيء آخر يدور حتى يحركه بحركته، طيب. ودوابه، هذا موجود إلى الآن في بعض البلاد، موجود في بعض البلاد، تجد حمار ما عنده شغل في كل النهار إلا يدور، يدور صح؟ حتى يحرك هذا حتى يرتفع الماء من النهر إلى الساقية وكذا، طيب. وشراء ما يلقح به، شراء ما يلقح به، يعني إذا كان هذا طلع الذكر فحال الذي يحتاج إلى أن يلقح به، من يشتري؟ يشتري رب الماء. قال وتحصيل ماء وزبل، تحصيل ماء عرفناه، تحصيل ماء بأي طريق كان، والزبل قلناه هو السماد. ومثله اليوم، يعني اليوم الزراعة تطورت جدا ففيها تفاصيل كثيرة جدا ليست مذكورة هنا في كلام المصنف، لكن أنت تضبط أنه ما في صلاح الثمرة هذا يتعلق بالعامل، ما يصلح يحفظ الأصل ويعتني بالأصل فهذا لرب المال. وعلى هذا كل الأسمدة والعلاجات التي تكون اليوم، يعني في بعض المزارع أحيانا ½ مليون ريال فقط لشراء الأسمدة وعلاجات علاجات الزروع والثمار، فهذه على من تكون؟ نقول يحصلها رب المال، والذي ينفذ على الأرض هو العامل. طيب، هل يصح لو واحد رحل واحد من هالمهام هذه للثاني؟ واضح؟ يعني لو قال بشرط أنك أنت المسؤول عن شراء السماد أيها العامل، قال لي شفيع أنت يا يونس مسؤول عن شراء السماد، نصوا على أنه لا يصح أن يشترط واحد على الآخر شيء من مما له، بل يكون هذا له هذا الصنف من العمل وهذا له هذا الصنف من العمل، والحقيقة أن هذا بحاجة إلى تأمل. ليش؟ لأنه نحن نسأل نقول ما أصل هذا الكلام، من أين جاء، يعني من أين جاءت هذه القسمة؟ هل جاءت من عرف الناس وعادتهم أو جاءت من إذن الشارع؟ يحتاج إلى تدقيق في هذا، والحقيقة أنا ما يعني لا أحسن هذا، يحتاج إلى واحد فقيه يعني أصلي. قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. الجذاذ عليهما، ما الجذاذ؟ الجذاذ والجداد بمعنى يعني القطف الثمار، أخذ الثمار، والغالب يستعمل في النخل، غالب يستعمل في النخل. جذاذ عليهما إيش؟ بقدر حصتيهما. فنقول أنا أعمل كل الوقت هذا وهو يعمل، بعدين إذا جاء الثمار نقول يا شيخ شفيع كم النسبة التي لك؟ قال لي 60%. نقول إذن 60% من النخل أنت مسؤول عن قطف ثمارها، وأنا يونس مسؤول عن إيش؟ على 40% الباقية. قال بقدر حصتيهما، بس جزاه الله خير خفف علينا. فقال إيش؟ إلا أن يشترطوا على العامل، إلا أن يشترطوا على العامل. فإذا اشترط على العامل خلاص خرج من المشكلة، وقال خلاص هذا يتبعك يا يونس، وأنت كل هذا اشتغلت كل الشغل من قبل، فاحمل معها هذه خلاص تتمة، ما تخرب يعني بآخر لحظة. والحقيقة أنه هذا الكلام أنه الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، يعني هم يقولون لأنه لماذا يكون الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما؟ يقول في شرح المنتهى أو شيء، هذا الحكم منصوص نصا عن الإمام أحمد، يقول في التعليل، يقول لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. يقول لك خير انتهى يونس للآخر حتى الثمر جاهز. قال أشبه نقله إلى المنزل، أشبه نقله إلى المنزل، لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. ثم قال الشيخ منصور في شرح المنتهى، قال وفيه نظر وعنه على العامل. شلون يعني وعنه؟ ها؟ أي يعني ورواية عن أحمد أنه يكون على من؟ على العامل. والحقيقة تلك الرواية هي التي يقتضيها الكلام المتقدم. ألم تروا أنه قال في الصفحة السابقة الحصاد على من؟ حصاد على العامل، صح؟ مدام الحصاد على العامل، وذكروا أيضا أن اللقاط أيضا على العامل، لقاط الباذنجان والقثاء والخيار ونحو هذا على العامل. إيش معنى يعني التفريق بين هذا والجداد؟ ما أدري. طرى لي معنى الآن بس يحتاج إلى مراجعة. وشو؟ أنهم يعني قد يكونون لا يريدون بالجداد كل قطاف للثمر، يعني نقول الجداد هو أخذ الثمر صح؟ قد لا يريدون به كل قطاف للثمر، وإنما يريدون به القطع النهائي للثمر. تعرفون أنتم النخل الآن أول ما يخرج بسر أصفر أو أحمر يأكلون منه، رطب يأكلون منه، إذا أتمر إيش يصير؟ يقصون العذق من أصله، يقصون العذق من أصله وينزلونه. هذا في اللهجة المعاصرة عندنا هنا هذا هو الذي يسمونه الجداد. طيب أما ما قبله فيسمونه خراف، وكل هذا فصيح، كله كلام فصيح، فيسمونه خراف يعني يخرف يخترف. طيب فإن كان هذا هو المقصود فهذا يحتاج إلى تأمل. الحقيقة أنا ما أدري، يعني الذي سياق ما يبين شيئا من هذا. أحد يريد راجع هذه؟ طيب تراجعها وين تراجعها يا سليم؟ خلاص راجعها في كشاف القناع، راجعها في كشاف القناع. نريد واحد ثاني يراجعها أيضا لنا، تراجعها في الفواكه العديدة، الفواكه العديدة لبن منقور كلها موجود في الشاملة. أنا أقول الفواكه العديدة لأن ابن منقور يعني من علماء نجد، وصار له عناية بنوازل هذه المسائل لأن الناس يسألون عنها. قال والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك، أو غير ذلك ما أدري غير ذلك يصح ولا لا ما أدري. قال والعامل فيها كالمضارب، العامل فيها يونس كالمضارب فيما يقبل، يعني فيما يقبل من كلامه من دعاويه ويرد، يعني فيما يرد من دعاويه وغير ذلك. فنحن نقول إذا صار في خلاف بين يونس وشفيع فالقول قول من؟ يقول لك ما عندنا شيء جديد في المسألة هذه، كلها كالكلام في المضارب. المتقدمة المتقدم. تذكرون لما قلنا اختلف لمن الجزء المشروط؟ فلمن؟ فلعامل مطلقا، صح؟ فإذا اختلفنا أنا وياه لمن الجزء المشروط ولا بينه، فإنه يكون للعامل، لأني أنا الذي لا أستحق إلا بالعمل. اختلف في قدر الجزء المشروط، فلمن؟ كلام من؟ كلام رب المال، صح؟ بيمينه لأنه منكر. فنقول كذلك هنا. جزا الله خير الشيخ، اختصر الكلام في هذا لأنه يدري أنه يوجد إجازة وكذا، فقال خلاص نعطيهم سطر واحد. ولو بالعادة يقول هو قول هذا وقول هذا وقول هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.